بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آيات الصيام وبين ثناياها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية الكريمة تقللت آيات الصيام، تقللتها لمعنى من المعاني ذكره بعض أهل العلم، حاصله أن الأعمال الصالحة ومنها الصيام يستحب للمرء أن يدعو الله فيها وبين ثناياها. تقللت آية الدعاء آيات الصيام للفت النظر إلى معنى من المعاني، وهو أن الصائم ينبغي أن يكثر من الدعاء، وكذلك الذي يعمل أعمالا صالحة عموما يدعو الله بين ثناياها. ومستند ذلك قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، دال على ما ذكر. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، فأنت صائم أكثر من الدعاء، وأنت في صلاتك أكثر من الدعاء في المواطن المختصة لذلك، كذلك وأنت تقرأ القرآن أكثر من الدعاء بين ثنايا. فالرسول كان كلما مر بآية رحمة سأل، وبآية عذاب تعود، وكذلك في الحج أكثر من الدعاء. فتخللت آية الدعاء آيات الصيام لحث الصائم على الإكثار من الدعاء. وما أدري هل مر هنا الجواب على سؤال سبق: كيف وأن الله قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان ونحن ندعو ولا يستجاب لنا أم لا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، قل تعالى: وإذا سألك عبادي عني، إن سألوك عني أقريب أنا أم بعيد؟ إن سألوك أقريب ربنا فنناجيه، كلمه بصوت خافت، أم بعيد فنناديه؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. السؤال هو: كيف قال ربنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكم من داع يدعو ولا يستجاب له؟ نقول بالله التوفيق، هناك وجوه للجواب على هذا السؤال. منها ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة من الأجوبة: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له الدعوة في الدنيا. من تعجيل الدعوة في الدنيا أنك ممكن تدعو الآن ودعوتك تستجاب بعد 10 سنين مثلا، ممكن ترزق الآن رزقا، ما سبب هذا الرزق وأنت لا تشعر؟ هي دعوة أنت دعوت الله بها في ليل بهيم من 10 سنين وأتى جوابها الآن. فمن الممكن أن تدعو الآن لا يتحقق في الحال وعلى التو، بل يتحقق بعد سنين طويلة، أو يصرف عنك من السوء مثلها. يعني أنت تقول: يا رب ارزقني، ما ترى أنك رزقت، لكن امرأتك مثلا حامل وبطنها ستشق وتلد بالطريقة القيصرية، فإذا قلت يا رب ارزقني سلم الله لك زوجتك ولدت بطريقة سهلة يسيرة، وفر لك مالك ودفع عن زوجتك الألم، فرزق وأنت لا تشعر. تكون مثلا هناك حادثة ستصيبك، تكسر فيها رجلك، تفقأ فيها عينك، سيارتك تصاب، أنت تقول يا رب ارزقني يصرف عنك هذا السوء كله، وأنت لا تدري، فأنت رزقت وعفيت وأنت لا تدري، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له الجواب إلى الآخرة. لذلك إن الشخص منا قد يدعو ولا يرى أنه استجيب له، لأن الله ادخر لك الإجابة إلى الآخرة تكرم هنالك. تلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة مستجابة، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولذلك فإن نوح عليه السلام لما يسأله الناس الشفاعة يوم القيامة يجيب بقوله نفسي نفسي قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، استنفذت دعوتي العامة. إذن هذه ثلاث صور، صورة أو وجه رابع من وجوه الجواب على سؤال السائل لماذا ندعو ولا يستجاب لنا وربنا قال ادعوني أستجب لكم وقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أن الإطلاق في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان مقيد بالمشيئة في قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الإطلاق هنا قيد هنالك. وهذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أننا نعلم علما يسيرا وعلم الله أوسع، فأنا قد أدعو بدعوة أرى من نظري القاصر أن الخير لي فيها، وربي يعلم أن الخير الأعظم ليس في إجابة هذه الدعوة بل في شيء آخر، فأنا أقول مثلا يا رب زوجني فلان، وربي يعلم أن هذه ليست صالحة، أو إذا تزوجتها لن تنجب، أو إذا تزوجتها ستطلق، أو لسانها حاد وبذيئة، أو ستخونك في عرضها، أمور شتى لا نعلم. فمن نظرك القاصر أنك تدعو ولكن الله يختار لك أفضل مما دعوت وأفضل مما رجوت. قل مثلا يا رب يسر لي سفر للكويت، فلوس كثير والراتب كثير، وربنا يعلم أنك إذا ذهبت هناك قد تصاب بحادثة فتكسر، أو رجل يراود زوجتك عن نفسها وهي في بلدها وأنت بعيد عنها، أو أنك ستغتر بدنياك وتنسى دينك، فربنا يختار لك الأفضل. هذا الوجه الخامس، أننا قد ندعو ولا يستجاب لنا لأن ما اختاره لنا ربنا أفضل مما قد اخترناه لأنفسنا. وهذا الوجه الخامس. الوجه السادس أن الجواب قد يتأخر حتى تواصل الدعاء، وكل يوم تقول يا رب اشفني وتتألم من المرض، كل يوم درجاتك في ارتفاع، درجاتك في علو، صحيفتك يثبت فيها الدعاء، فأحيانا يتأخر الجواب حتى تكسر من الدعاء. لذلك أيوب عليه السلام لبث به البلاء 18 عاما ولا يشفى، وحظى في النهاية بثلاث شهادات إن الله جل جلاله، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، ولم يكن ليحظى بهذه الشهادات الثلاث إلا بصبره ودعائه. الرسول ابتلي عليه الصلاة والسلام، ابتلي بالطعن في عرضه، عرض زوجته، قيل كلام سيء في أم المؤمنين عائشة، صليت اللهم يا رب يا الرسول يدعو أن الله يجب الكرب والجواب يتأخر. المنافقون استغلوا الموقف، قالوا لو كان في الأمر تبرئة لعائشة لنزل القرآن. تأخر الوحي في إبراء عائشة، ولم يتأخر الوحي في إبراء عائشة فقط، امتنع نزول الوحي. فازداد المنافقون ضلالا وقالوا إن بيت النبوة حدث به وحدث، ولم يعد ينزل عن النبي واحد. هم شديد، والنبي يدعو بعد شهر أو أكثر نزل ما يبرئ الله به ساحة عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه أمور يتفطن لها. كل يوم مر على عائشة وعلى رسول الله وما يدعوان الله هو مثاب وهي مثاب. فهذا وجه تأخر الجواب حتى تكثر من الدعاء فتثاب، ترتفع درجته. وهذا وجه سادس. وجه سابع، أنك قد تدعو ولا تأخذ بالأسباب. كم من مرة ذكر مثل هذا؟ فالله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأنت لا تمشي في مناكبها، وكما مثل ابن القيم بما حاصله، أنت تزوجت فتاة حسناء ادخلت عليك زفت إليك، قلت لها تعالي أولا يا أخت نصلي ركعتين. نعم نصلي ركعتين. صلي ركعتين آخرتين. نعم صليتم 11 ركعة. قلت لها الآن ندعو. ندعو ماشي. يا رب ارزقنا الذرية الصالحة آمين. يا رب ارزقنا الذرية الصالحة آمين. إلى الفجر، ونمت أنت وهي جنبا إلى جنب لم تصنع شيئا، وكل يوم على هذه الوتيرة لمدة شهر. يا رب ارزقنا الولد. يا أخي طيب صح أنت تدعو، رب يرزقك الولد منين؟ الآن باشرون. قال الله تعالى الآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. فأنت صح تدعو، لكن ما أخذت بالأسباب. نمت كلوح الخشبة بجوارها وتدعو فلن يستجاب لك. هنا أيضا الأخذ بالأسباب. تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هذا الوجه السابع. الوجه الثامن، أنك تدعو وهناك معوقات تعوق الدعاء الإجابة، تقف في طريقه لا تجعله يصل إلى السماء. أنت تقول يا رب اشفني، وأنت ظالم واكل أموال الناس بالباطل. المظلوم يقول يا رب ابتليه في جسمه. ففي دعوتان، دعوة للمظلوم ودعوة تتصارعان. دعوة من التي تقهر؟ دعوة المظلوم تقهر دعوتك وترديها تهزمها. أكلت على أجير حق، يدعو عليك وأنت تدعو دعوة تستجاب. فهذا وجه ثامن أو تاسع. أحيانا تدعو ولا تسأل الله القبول، قبول الدعاء. صحيح أنك تدعو، لكن ليس كل الدعاء متقبل. ولذلك قال الخليل إبراهيم ربنا وتقبل دعاء. وأنت ما قلت، أنت دعوت ولكنك ما قلت ربنا وتقبل دعاء. والنبي يقول اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. فهذا وجه تاسع، أنك قد تدعو وتستعجل، تدعو وتستعجل. والنبي يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ما لم يستعجل يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. فهذا وجه عاشر. هنالك وجوه أخرى عليك أن تتفطن لها. كان تدعو ملبسك حرام، طعامك حرام، أشربك حرام، أن يستجاب له؟ الرسول قال هذا، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب لمثل هذا؟ فهذا وجه حادي عشر. هذه بعض الأشياء التي يجاب بها على سؤال السائل لماذا ندعو ولا يستجاب لنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ليجيبوني إذ دعوتهم إلى دعائي وليصدقوني إذ أخبرتهم بأني أجيب الدعاء لعلهم يرشدون. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. مترجمون الأعجم الذين ترجموا القرآن أحيانا ترجمون بجهل، بجهل شديد، يترجم هن كلوزس لكم وأنتم كلوزس لهن، طبعا اللباس ليس هكذا. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع هنا، وإلا فكلمة الرفث تتعدد معانيها، تتعدد معانيها. حين يكون الرفث في القول، الرفث في الجماع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، وهو عبد الله بن رواحة، وتلا من أبيات شعره: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا من شق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. لكن الرفث في الآية الجماع، هل كان الجماع حراما حتى قيل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ فالجواب: بعض ذلك كان ممنوعا، بمعنى أنه في أول أمر الإسلام كان الشخص الصائم يفطر إذا أذن المؤذن للمغرب، يستمر يأكل ويشرب ليس إلى الفجر كما هو شأننا الآن. نحن لن إذا صمنا أفطرنا نأكل إلى متى؟ فجر. كان في أول الأمر يأكل يشرب يجامع إلى أن ينام، إلى أن ينام. فإذا نام بعد ساعة من الأكل واستيقظ لا يحل له أن يأكل إلا إذا أذن المؤذن للمغرب، المغرب ثاني يوم. وكان هناك صحابي اسمه قيس بن صرمة الأنصاري، اسمه قيس بن صرمة الأنصاري، رجع من العمل كان صائما متعبا، فأذن المؤذن للمغرب، قال لزوجته: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. شراب؟ مية؟ قالت: لا. الماء كان قليل، قليل جدا، لكن أذهب أبحث لك عن الماء أو الطعام. فخرجت تبحث عن فطور ماء أو طعام، وكان متعبا جدا، فغلبته عينه فنام. فلما جاءت ورأته نائما قالت: خيبة لك، يعني أنا لن يأكل إلا متى؟ إلا بكرة المغرب، خيبة لك. فأصبح من غده صائما، فلما وصل الظهر أغمي عليه ونام من التعب. طبعا لم تكن هناك مراوح ولا مكيفات، والجو في مكة والمدينة حر غاية الحرارة، يعني حتى من الانتقادات التي كانت موجهة إلى مروان ابن الحكم الأمير، طبعا الجو حر، حر جدا، وجالس وفي جاريتان يبني عن مراوح يؤذن له، يعني يحركونها. فكان واحد بيجي يقول له: أنت واقف الجواري عندك تهويك، وإحنا في الحر نموت حرا، وتعمى أبصارنا من شدة الحر. كان يعني شيء كبير، يعني إن واحد واقف إيه تهويك، جاب خدامة فقط تهوية. فالحمد لله على ما نحن فيه من النعم، الحمد لله على ما نحن فيه من النعم. فالحاصل لا زالت بلاد هناك الآن على هذا، في زمننا، يعني في زمننا الآن بلاد لا زالت تعاني. أنا كنا في البلاد الجبلية في اليمن، بلاد في قمم الجبال، يعني كنا نهرب من الشرط والإقامات والحكومات، بلاد عالية في الجبل جدا، ليس فيها آبار، ليس فيها بئر تأتي به من الماء. يعني غايته أنهم فحروا حفرة في قمم الجبال عرضها مثلا 3 متر في طول 3 متر في عمق 3 متر، إذا جاء المطر امتلأ يعملها في مكان منخفض شوية في سقف الجبل. هذه يتوضؤون منها عدة شهور. والله يا أخوة الماء أخضر تماما أخضر تماما، والطحالب تجري فيه جريا، يعني الطحالب ماشية فيه تجري جريا، وأحيانا يشربون منها ما فيه. وإذا رد أجرب يبعثوا حد يجيب جركن بالحمار، ما في سيارة تعرف تطلع، يمشي الحمار مثلا 5 ساعات 6 ساعات عشان يجيب لك جركنين مي. فتذكر حديث الرسول كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصب، ولا كهرباء ولا كلام من هذا. المهم أغمي عليه فنام. فنزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، يعني الجماع أصبح حلال طول الليل بعد ما كان منتهى إلى متى؟ إلى النوم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث ولا سيكم. فرح الصحابة بها فرحا شديدا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، يعني تخونون أنفسكم، يخون بعضكم بعضا وبعضكم يخون نفسه، كيف ذلك؟ ومثل الإنسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان، فرجع إلى البيت متأخرا فوجد زوجته قد نام، فأراد معاشرتها. قالت له: إني نمت. قال: ما نمت. لا أنت ما نمتيش. ووقع عليها. عمر نفسه رضي الله عنه يصنع ذلك. تقول له: أنا نمت يا عمر. لا يصلح. قل لها: ما نمت. يخون زوجته، وأيضا الشخص منا قد يخون نفسه. أنت مثلا موجود في المسجد في الحرم أو في المسجد هنا، الدنيا مليئة بالبشر، بشر في التحرير مثلا، جالس تهتف وبعدين جلست شوي نمت من التعب، نمت، فالجنبك شافك يقول لك: أنت نمت. جاء وقت صلاة المغرب لك: يا أخي توضأ. فأنت إيه؟ نمت. ما توضأ ده مشكلة، أقف يعني في طابور الوضوء مثل مزدلفة، واقفين في مزدلفة مثلا طابور الوضوء فيه 30 واحد، أقف 30 واحد يا أخي ما نمت. فتبدأ تجادل وتقول لي: أنا ما نمت يا أخي، أنا شايف باني نمت. لا لا أنا ما نمت، مش شايف، نعرف بنفسي. فتخون نفسك، فتيجي أنت مثلا في الليل نمت شوية وقمت جعان عطشان تريد تشرب، تجي تفكر: أنا نمت ولا ما نمت؟ غفوة يا أخي، لا ما مش نوم. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يخون بعضكم بعضا كما صنع عمر، ويخون البعض نفسه، يكذب نفسه. فتاب عليكم، رجع عليكم برحمته، وعفى عنكم ما صدر منكم، فالآن باشروهن، جامعهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأسود من الفجر. كان بعض الصحابة يضع خيطا أبيض تحت وسادته وخيط أسود ويأكل ويشرب حتى يرى هذا من ذاك. فسأل النبي، قال: إن وسادك العريض، يعني إذا كان قفاك الخيط الأبيض كله تحت قفاك، الخيط الأبيض اللي في السماء كله تحت قفاك، إن وسادك العريض، إنك العريض القفا. كان هذا صحابي عدي بن حاتم الطائي، الخيط الأبيض هو في اتجاه طلوع الشمس بياض في السماء مستعرض فوقه بقليل سواد، إذا ظهر تبين الفجر. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فليس هناك دليل على الإمساك قبل الفجر بزمن، لأن الله قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هناك حديث منكر ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته. هذا منكر سندا ومتنا، قد استنكره أبو حاتم الرازي، ومتنا لأن الله قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أذن امتنعتم. فالحديث الذي فيه أنك تأكل وتشرب أنك تقضي حاجتك من اللقمة أو من الماء وإن أذن المؤذن حديث منكر وضعي. قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فسر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. الشيعة يقولون إلى أن يظهر النجم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. هنا زلة قدم لعالم فاطر جليل شيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، زلة قدم حيث منع الاعتكاف أبدا في أي مسجد في الدنيا إلا في المساجد الثلاث، ويرى تلاميذه الموجودون الآن منع الاعتكاف في أي مسجد في أي مسجد إلا المساجد الثلاث، الحرم النبوي والمكي والمسجد الأقصى، يعني لا اعتكاف علينا نحن على مصر بهذا الكلام. الآية ترد على هذا لأن الله عمم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث ضعيف. الصواب أنه من قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وعلى فرض صحته فمؤول. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، عن إن الاعتكاف لا يصلح فيه الجماع والجماع يفسده، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم تختم آيات الصيام أو تزيل بآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تصوم عن الحلال الطعام الحلال وتفطر على الحرام. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فتحذير من أكل أموال الناس بالباطل خاصة وأنت صائم. والله أعلم. من كان له سؤال في الصيام في الزكاة الاعتكاف في الحج في أي باب فليطرحه، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. إذا كان مؤذن بلدك يؤذن في الوقت فامتنع تماما عند قوله الله أكبر الله أكبر، أما إذا كان يؤذن قبل الوقت مسألة أخرى فنحن ملزمون بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، كذلك بغروب الشمس معادلة فروق التوقيت مطلوبة طبعا. يعني إذا كانت القيام الغروب مثلا الساعة 7 والمنصورة الغروب الساعة 7:05، إذا جئت أتبع القيام سأرى الشمس بادية، وهذا يفطرني إذا كانت الشمس بادية يعلم الجاهل. لكن إذا كان هل يعيد أو لا يعيد، الجمهور على الإعادة. ابن تيمية يرى أن ذلك معذور بجهالته. نعم، رجل عليه طعام مسكين معسر وسع الله عليه يطعم. نعم نعم، هل الأفضل قراءة القرآن مع زيادة عدد الختمات أم الأفضل التدبر؟ بلا شك الأفضل التدبر. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ابن مسعود في هذا الصدد جاءه رجل يقول أنا قرأت البارحة كذا وكذا، يعدد السور يظن أن ابن مسعود سيبارك صنيعه. قال هزا كهز الشعر، لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة، وذكر الحديث. تفضل. رؤية قطر هل تلزم سائر الأقطار أم لا؟ وجهان للعلماء، الجمهور على أنها ملزمة لسير الأقطار لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وذهب فريق من العلماء أن كل قطر له هلاله الخاص به له هلال خاص به، ومنهم ابن عباس، فالأمر واسع، إذا اخترت رأيا لا تظهر خلافا في الناس. نعم. كم القدر الذي يعطاه الفقير من الزكاة؟ المسألة ليس فيها دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد القدر الذي يعطاه الفقير، فلذا فمن قائل أنه يعطى ما يكفي لمدة شهر، ومن قائل أنه يعطى ما يكفي لمدة سنة لأن الزكاة تحل بعد سنة، ومن قائل أنه يعطى إلى أن يكون مثل أوساط الناس، مثل أوساط الناس، ومن قائل أنه يعطى حتى يرتفع عنه اسمه الفقر ورجع إلى الثالث، ومن قائل بالتوسعة في ذلك، حتى إن من العلماء كأبي عبيد في الأموال من رأى يجوز شراء بيت له ليسكن فيه إذا كان لا يستطيع دفع الإيجار، وهذا رأي بعيد بعض الشيء إلا للمعدمين وبضوابط، أن جل أهل مصر الآن مستأجر، على أنك تعطي الزكاة لشراء بيوت استنفذت أموال الزكاة في شقة واحدة، فالظاهر أنه يعطى ما لم يصل إلى حد التوصيف أنه غني، وإذا كان غنيا فلا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، يعطى لحد الاستغناء عن الناس، فإذا استغنى عن الناس خلاص رفعت عنه الزكاة. تفضل. ممكن زكاة الفطر كل فرض عليه صاع، ممكن نوزعها لكل أسرة صاع، أو لازم الخمسة عند أسرة، ممكن كل أسرة صاع. نعم. هل تقصد زكاة المال إذا حان وقتها ووجدت معك ومصرفها موجود أخرجها له، إذا لم يوجد مصرفها أو كان المصرف سفيها أو لم تكن متيسرة لك جاز ما ذكرت من التأجيل؟ نعم. الحقنة في نهار رمضان اتقيها خروجا من الخلاف، إن اضطررت إلى استعمالها استعملها وحافظ على صيامك وأد يوما مكانه احتياطا. نعم. النفساء أو الحائط لزاما أن تعيد، ولا يجزئ الإطعام عنها إلا إذا عجزت تماما بمرض مزمن لا يرجى برقه، حينئذ فيها قولان، قول بإسقاط الذي لا شيء عليه من الأصل، القول الآخر أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا، لكن لا تصير إلى ذلك إلا عند العاجز التام عن الصيام. نعم. موقوف على ابن عباس، من أخذ زكاة الفطر بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، موقوف. حديث كنا نخرج الزكاة يوم الفطر، فأخذ الجمهور من كلمة يوم الفطر أنها مداها إلى غروب الشمس، فخلافا للمشهور بين الإخوة من أن الزكاة ينتهي وقتها زكاة الفطر بصلاة العيد، هذا رأي بني على حديث ضعيف وعلى أثر لابن عباس رضي الله عنه، ملك الجمهور على خلافه، الجمهور يقولون إلى غروب شمس يوم العيد، بل وبعضهم يمد، لكن الجمهور في الأصل على غروب الشمس. نعم. رجل عليه صيام شهرين متتابعين، اعتراه عيد الفطر أو الأضحى، يفطر يوم العيد ثم يواصل بعد ذلك، لو وجد ثمن الرقبة يدفعه أولا عند الشافعي، لأنه قال واجد ثمنها كواجدها، يعني أنه يتصدق به إذا لم يجد الرقبة. نعم. فرق البعض بين الحقن المغذية وغيرها، وليس هناك دليل على التفريق. الجمعيات الخيرية تأخذ زكاة المال من الناس في رمضان ثم توزعها على حسب الاحتياجات بصورة دورية، لا شيء عليها لأن صاحب المال برئت ذمته، وهي كبيت مال للمسلمين. وأبو هريرة يقول وكلني رسولا بحفظ زكاة الفطر. نعم. قطرة العين والأنف الأولى اتقاؤها خشية أن يصل منها شيء من الجوف، لكن الأصل الجواز ما دمت متأكدا أنه لن يصل شيء منها إلى الجوف. نعم. بعض المساجد يطفئون النور أثناء الصلاة يرجع إلى حال المصلين، إن رأوا أن إطفاء النور يورث خشوعا فعلوا، وإلا فكل جائز. أنا ثبت أن الرسول صلى في الظلام، لما قامت عائشة من الليل تبحث عن رسول الله فنزلت فجلت تتحسس في إذا رجلاه منصوبتان، دليل على أنه كان يصلي في الظلام. باب التوفير ما في مشكلة، إذا كنت ستدفع أنت قل سأدفع. نعم. لا يجوز للمأموم حمل المصحف مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي، ولقوله إن في الصلاة لشغلة. نعم. المسلمون الذين يعيشون في بلاد أوروبية كيف يخرجون زكاة أموالهم إذا كان عندهم فقراء مسلمون أخرجوا، ما عندهم وكلوك بالهاتف. نعم. وقت الفجر الآن تقريبا في فارق 10 دقائق، لا بأس. نعم. قال له وزع ولا قال هي أمانة؟ مال زكاة تصرف حيث شئت، وهو فقير جاز أن يأخذ لنفسه مثل ما يعطي لأمثاله من الفقراء، يجوز. الحديث وكلني رسول الله بحفظ زكاة الفطر، جاء الشيطان في اليوم الأول والثاني والثالث. نعم. الحقن تقدم الكلام فيها بما فيها الشرجية، اتقها احتياطا، ان تناولتها احفظ صيامك ايضا وعد يوم مكانه. نعم. صمت في المنصورة بداية صومك وسافرت الى اسوان تفطر على انه يعني ساجيبك جوابا اجعلك تلوم نفسك في السؤال. وصلت الى اسوان وجدت الشمس طالعة واذان المنصورة اذن، ماذا تصنع؟ نعم فضل. اذاعة الصلاة في خارج المساجد هذه راجعة الى اهل الحي، اذا طلب اهل الحي ذلك فلهم ذلك، اذا تضرروا من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله يقول ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم. احتساب الدين من الزكاة لا يجوز عند الجمهور خلاف لابن حزم والحسن البصري، لأن المدين قد يكون في حاجة إلى أكل، محتاج أكل، أنت تلزمني أن أسدد الدين، أنا محتاج أكل، فلا يجوز عند الجمهور. نعم. هل يجوز في الدعاء عاجلا غير آجل؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستسقاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا سحا مدرارا عاجلا غير آجل. نعم. مصري سافر إلى السعودية، صام هنا قبل السعودية بيوم وسافر إلى السعودية، فإذا بها في نهاية الشهر لم تفطر مع مصر يصوم مع من؟ أو أفطرت مع مصر يصوم مع من؟ أفطر مع البلد التي أنت وصلت إليها، وانظر إلى أمرك، إن كنت بلغت في صيامك 29 فلا شيء عليك، لم تبلغها فأتمها، اتمها ولو بعد الليل، لا تصوم أحد ثلاثة. نعم. هل تجزي نية واحدة للصيام الشهر كله؟ هذا ما أختاره من أقوال العلماء. نعم. الإطالة في الدعاء في صلاة القيام تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض ونحو ذلك، السجه المتكلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب. فالإطالة المملة صراحة الناس يعسرون وربنا ييسر عليه، الأئمة يعسرون على الناس وربي ييسر عليه، يعني يقف الإمام مستعرضا خلاص وصلنا ركعة الوتر نحمل الهم، يعني كان بيقرأ بربع احنا صابرين بربعين صابرين أيضا الحمد لله، يجي عند الدعاء خلاص الكل هو يستعد للإبكاء وهم يستعدون البكاء ويتفنن. يا أخي ليتك تعيد الآية بما فيها من معاني بما فيها من دلالات، كل من عليها فان مثلا، تؤذي الناس موعظة، ليتك تعيد الآيات نفسها التي فيها مواقف، ليتك تقف عند كل آية فيها رحمة تسأل، عند كل آية فيها عذاب تتعوذ، لكن ما يفعل ذلك، كر سريع إلى أن يأتي الركعة الوتر فيبدأ يشمر ويستلم المأمومين، ثلث ساعة دعاء قل متى يركع تعبنا، وهو يسكت بين كل دعوتين. يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. قال يا أخي لماذا تسكت في كل مرة برحمتك يا أرحم الراحمين؟ قال أنا بسكت عشان أفكر في الدعوة اللي بعدها. هذا الحقيقة، هذه الحقيقة في الغالب. فيعني الاقتصاد مطلب وهدي للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الصلاة من المصحف نوع فرض جائزة. كان ذكوان أم عائشة من المصحف، واستدل الجمهور بحمل النبي لأمامة بنت زينب في الصلاة. التكبير الجماعي في ذلك لا بأس به. ما قال أحد من الأولين أبدا أنه بدعة، موجود الجمهور الجماهير إجماعات عليه، إجماعات منقول عليه رأي الأئمة الأربعة. على خلاف هل هو بعد دبر الصلاة بعد الصلاة، الجمهور مطبق على ذلك. لكن هل يكبر جماعة أيضا في أوقات أخر؟ قالوا بذلك. البدعة دي قول المتأخرين المعاصرين شباب الصحوة. ليس للتكبير صيغة معينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه التزم صيغة معينة في تكبير اليدين، بل الأمر واسع وتعددت الصيغ. عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. صيغ متعددة عن الصحابة عن سلمان، ولم ترد عن النبي صيغة محددة، ولم يأمر بصيغة محددة. فالأمر واسع. الوتر، الوتر إذا نسيه الشخص جازت له صلاته بين أذان الفجر وإقامته، وقال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. تفضل. الأمر راجع إلى الإمام، تحديد جزء في صلاة القيام يوميا أو ليليا راجع إلى حال الإمام والمأموم. رجل يصلي مع الإمام ثم يبدو له أن يصلي في بيته، هل يوتر مع الإمام؟ يمكن أن يشفع بركعة بعد إمامه كما هو رأي علي، وبعد ذلك يصلي في البيت ما يشاء ويوتر. نعم، إذا فاتتك صلاة العيد صلي ركعتين على قول وأربع على آخر قياسا على الجمعة. نعم، لا إذا كنت ستقوم للتهجد يقينا لا تصلي بيوترين، قدم غيرك يوتر. أي قدم غيرك يوتر، لا يوتران في ليلة. نعم، رجل نام وقام وأكل، وبعد أن أكل تبين له أن الفجر قد طلع، صيامه صحيح لأن الأصل معه أن يأكل طول الليل، فبنى على الأصل وأخطأ في البناء على الأصل لما طلع الفجر، صيامه صحيح. وفي المغرب أرى نفس الرأي كرأي ابن تيمية، وإن كان الجمهور يقولون في المغرب يفطر أي أن يعيد. نعم، وسط الإمام القراءة في العشاء بالقراءة التي يقرأها في التراويح أمر محدث، وإن كان جيدا لكن الأولى عدمه لأنه لم يفعله النبي. يعني الإمام مثلا مرتب يختم القرآن، يدخل القراءة التي في صلاة الفجر مع القراءة التي في صلاة التراويح، والعشاء مع التراويح حتى يسلسل، والمغرب أحيانا، هذا على غير الهدي. نعم، الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما سؤالك؟ أنت قل أصلي ركعتين وأمشي يكتب لي قيام ليلة؟ كيف يعني فهمت ذلك؟ أنت ما قمت مع الإمام حتى ينصرف. دول تجار أحيانا حظهم جائز، ده في إمام بيصلي ركعتين في كل مسجد، يعني يتقاول مع أشياء غريبة يعني. نعم، لأن كمصلين وإمامنا انتقل يعتبر إمامنا واحد، وإن تداول القبلة عشرة، لأنه بمعنى الاستخلاف، واحد استخلف سلك الحرم مثلا، كانوا حيان في الحرم أربعة يعينوه، أربعة السديس وإبا جابر والحذيفي والشريم، كانوا حيان كل واحد أربع ركعات، فكل هذا معنى إمام مستخلف للآخر، فيعتبر القيام معهم جميعا. من قام الإمام حتى انصرف أي من أول واحد إلى آخر واحد. نعم، الحائض تقرأ القرآن في رمضان والنفساء، لكن خروجا من الخلاف تمسه بحائل. نعم، ماله نصف ماله. ذكرتني ابنان بواحد كده يمكن تأخذ منه درس، ابن حزم: ما سبب اتجاهه إلى الفقه؟ دخل وكان أبوه رئيس وزراء، أبو ابن حزم كان رئيس وزراء الأندلس على ما يقولون، فدخل المسجد بعد الظهر فجلس، فقال: يا أخي قم يا أخي صلي يا أخي، إذا دخل أحدكم المسجد فلازم حتى يركع ركعتين، صلي قم صلي. قام يصلي ركعتين، خلاص حفظ الدرس، كل ما يدخل صلي ركعتين. في اليوم التالي جاء قبل غروب الشمس يصلي ركعتين، أقول يا أخي اجلس اجلس لا تصلي. قال ليش أنا أصلي؟ أمس قالوا لي صلي، اليوم قالوا لي لا تصلي. طبعا ومش فاهم الموضوع أن هذا فيه نهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب. فقال كيف كذا؟ فعلمه الرجل. قال إذن لا أطلبن العلم، إذن لا أطلبن العلم. وشمر عن ساعد الجد يطلب العلم. والعجمة التي اعترته أحيانا بلغة العرب أو لاعتزازه الزائد برأيه أو تمسكه بمذهبه الظاهري كانت تزل أقدامه في مسائل شتى ويسدد في مسائل شتى، يعني في مسائل عنده حزم كاسمه ولكن أحيانا يحزم حزما خاطئا. ولعل مما ذكرت لإخواني في ذلك أنه قال الفتاة إذا استؤذنت للزواج فقالت أنا موافقة أو قالت أنا رافضة فنكحها باطل في الحالين. لماذا وما العمل؟ قال يجب أن تسكت، لأن النبي قال إذنها صمتها، فإذا تكلمت بخير بشر موافقة أو غير موافقة فالنكاح باطل. وهذا من أغرب الأقوال التي قرأتها له. نرجع إليك، كان السبب ماله وماله، بلغ ماله النصاب، خرج ندعبك في اللغة حتى يعني. ولكن بعض ماله، لماذا بعض ماله لا يلقنه أحد؟ لماذا لم تقل بعض ماله؟ خبر كده ليس خبر كان، أين كان؟ لست كلمة كان من الأصل، ولكن بعض ما عليه مضاف ومضاف. ماشي تفضل اسكت أحسن. تفضل. يعني رجل معه مال وله مال عند آخرين مماطلين، إذا كان لا يرجى سداده لا زكاة عليه، يرجى السداد زكي. إذا كان لا يدري وطالت المدة توقف عن الزكاة، إذا قبض يخرج زكاة سنته. فضل استعمال المرأة دواء لمنع الحيضة حتى تصوم جوزه كثيرون كابن تيمية وغيره رحمهم الله. المرأة الحامل المختار تعيد إذا شفيت. نعم. من قام الإمام حتى يصلي يعني يسلم